إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني أن ذلك من الشرك. والتبرك من البروك ومن البركة، والبروك الثبات واللزوم، والبركة بمعنى تكثير الشيء. فالأول من بروك البعير ولزومه مكانا معينا، والبركة يكثر فيها الماء. والله جل وعلا هو الذي يبارك، تبارك الذي نزل الكتاب على عبده، تبارك الذي بيده الملك، وباركنا عليه وعلى إسحاق، وجعلني مباركا، ونحو ذلك. وهذا ليس للمخلوق، بل الله جل وعلا يجعل البركة في بني الإنسان، أو في بعض الأماكن أو الأزمان، كما قال تعالى: الذي باركنا حوله. هذه مباركة للمكان، التي باركنا حولها، غير ذلك من الآيات. هذا لا يعني أن يتمسح الإنسان بهذه الأماكن، أو أن تعبد من دون الله جل وعلا، أو أن يظن بها النفع والضر ونحو ذلك. هذا كله من الشرك. وأما ما أمرنا بتقبيله ومسه كالحجر الأسود، أو كالركن بمسه الركن اليماني، فإنما البركة هاهنا في الاتباع. وأما الحجر في نفسه فلا ينفع ولا يضر، كما قال عمر رضي الله عنه. كذلك بركة بعض الزمان كزمان رمضان وساعة السحر ونحو ذلك، فالبركة بالتعبد فيها، فيضاعف الأجر وينمو بفضل من الله ورحمة. قال الإمام رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، يعني ما حكمه، أو فقد أشرك. إما أن يكون التقدير ما حكم من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، أو أنه يقصد من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك. ويكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها وسائط وشفعاء، فهذه عبادة، هي من نواقض الإسلام أن يتخذ العبد وسائط بينه وبين الله جل وعلا. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وعلى هذا يكون الاستدلال بالآيات كما يأتي على بابه، يعني أنه قد أشرك شركا أكبر. وقد يكون شركا أصغر إذا كان قد جعله سببا لحصول البركة، فقد جعل سببا لم يجعله الله جل وعلا سببا، لا شرعا ولا قدرا، وحينئذ يكون الاستدلال بالآيات من باب استدلال السلف بالآيات في الشرك الأكبر على ما سلف في الباب السادس في حديث حذيفة لما نزع الخيط وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وهو الحارث بن عوف توفي عن 85 عاما عام 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة شجرة من السدر يعكفون عندها يعني يظنون بها نفعا ودفع ضر ولذلك كانوا يعكفون عندها تبركا وهذا شرك أكبر يعكفون عندها كما كان يعكف قوم إبراهيم عليه السلام على أصنامهم وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وهذه تقال عند التعجب ونحو ذلك إنها السنن يعني اتباع الذين مضوا من أهل الكتاب لتتبعن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وهذا إخبار وليس إقرارا فهو من باب إخباره صلى الله عليه وسلم وليس بإقراره إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سننا هكذا بالضم ويصح سننا من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه وهو شاهد لترجمة الباب في التبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك كالأضرحة والمشاهد ونحو ذلك من الشرك الأكبر قال فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم لا سيما وأن اللات بالتشديد رجل كان يلت السويق للحديد فعكفوا على قبره أو اللات بدون تشديد صخرة بيضاء كانوا يعكفون عندها والعزى شجرة بين مكة والطائف ومناه سميت مناقيد لكثرة ما يمنى عليها من الدماء تعظيما لها وقيل إن هذه الأسماء تأنيث لأسماء الله جل وعلا اللات من الإله والعزى من الأعز ومنا من المنان وهذا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا تعالى ربنا وتقدس سبحانه وتعالى على كل حال فالآيات تدل على أن التبرك بالشجر وبالحجر من الشرك قال الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا يعني أنهم إنما طلبوا ذلك ظنا أنها تنفع أو تضر الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصروا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر عليهم بهذه الثلاث وقوله لم يعذرهم ها هنا ليس معناه أنه حكم عليهم بالشرك والكفر والخروج من الدين وإنما شدد عليهم فلم يجعل جهلهم عذرا لهم من التشديد عليهم في هذا الأمر الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، فطلبهم هذا تأليه لهذه السدرة، وكذلك كل من تبرك بشجرة أو بنحو ذلك، كما يحدث الآن من التمسح بالقبور بحيطانها ونوافذها، وكذلك ما يحدث عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم التمسح به من جدرانه ونحو ذلك، كله من الشرك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. الثامنة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة صلى الله عليه وسلم. 11 أن الشرك فيه أكبر وأصغر، أنهم لم يرتدوا بهذا. 12 قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 13 التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. 14 سد الذرائع، يعني التي يتذرع يتوصل بها إلى الشرك والكفر. 15 نهي عن التشبه بأهل الجاهلية، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. 16 الغضب عند التعليم. 17 القاعدة الكلية لقول إنها السنن. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. قوله إنها السنن يذكرنا هنا بأمر عظيم. دائما علماء الكلام لا سيما المتأخرين منهم يدورون حول نفي تأثر فرق المسلمين من الصوفية والشيعة ونحو ذلك بغير المسلمين، ويدورون حول أمر يدندنون حوله أن هذه الأفكار نبعت في بيئة الإسلام، وهم كذبوا بالنص كهذا النص إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم سنن من كان قبلكم في غير ما حديث. ثانيا الواقع أن هذه الفتن حدثت بتأثر خارجي، فأول فتنة كانت على يد ابن سبأ اليهودي، ثم بعد ذلك بسبب ترجمة كتب اليونان ودخول علوم الفرس والهند ونحو ذلك، فكان كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم. 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 20 أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباري بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. يشكل هنا حديث وهو أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وجوابه أن هذا إخبار عن حال الشيطان وما وقع بعد من الفتوح الإسلامية ودخول الناس في دين الله أفواجا، هو إخبار عما وقع في نفس إبليس لعنه الله لما صدم به من هذه الفتوح ودخول الناس في دين الله أفواجا، فقع في نفسه اليأس لعنه الله، وهذا ليس إخبارا بعدم الوقوع وليس إخبارا بعدم الوقوع. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله جل وعلا. باب ما جاء في الذبح لغير الله جل وعلا. هذا وعيد شديد لمن ذبح لغير الله جل وعلا، وأنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. بعض الناس يذبحون للجن خاصة لافتتاح بيت جديد ومصنع جديد ونحو ذلك، وبعضهم يذبح قرابين للقبور للأضرحة، كل ذلك من الشرك الأكبر المخرج من الملة. قوله باب ما جاء في الذبح، ذبح بهيمة الأنعام لغير الله جل وعلا من الجان والمقبورين ونحو ذلك، مراده ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد الشديد كما يأتي في الآيات وفي الأحاديث. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، في حديث بحير الراهب قال هذا سيد العالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي إما أن يكون النسك العبادة فيشمل جميع الدين فيكون عطفه على الصلاة من باب عطف العام على الخاص اهتماما به وعناية، أو النسك الذبح وهو المقصود هاهنا وافقة للترجمة، أنه قال باب ما جاء في الذبح، والنسك بمعنى الذبح فهو لله فهو عبادة فلا تصرف لغيره سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغيره فقد أشرك بالله شركا أكبر. المحيا الحياة، والممات الوفاة، فيكون حياته لله ومماته لله، أو ما يحيا عليه لله وما يموت عليه لله، فأمره كله لله وحده لا شريك له. والشاهد فيه أن النسك عبادة لله فمن صرفها لغيره فقد أشرك. قال وقوله فصل لربك وانحر، هنا أيضا قرن الصلاة مع النحر، فالصلاة طهارة البدن والنحر طهارة المال، وانحر أي اذبح لربك مخلصا له الدين. وفيه أن خير الذبائح النحائر وهي الإبل، والله أعلم، لا سيما في الأضاحي، لا سيما في الأضاحي. وفيه أن النحر يكون لله فمن صرفه لغيره فقد أشرك، وهو الشاهد. قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. والشاهد فيه لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن الطرد من الرحمة، وهذا لعن على العموم لا على التعيين، ففيه خطورة الذبح لغير الله وأنها شرك وما يترتب عليها من اللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا. وفيه لعن من لعن والديه، ولعن من آوى حمى ونصر محدثا مبتدعا ونحوه، وكذلك لعن من غير مراسيم وعلامات الأرض. قال وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال رواه أحمد، والحديث ليس في المسند، إنما هو في الزهد وفيه الأعمش مدلس قد عنعن، وطارق مختلف في صحبته. وصاب أن الحديث موقوف على سلمان رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يأخذ عن أهل الكتاب، كان يأخذ عن أهل الكتاب. وقال بعض أهل العلم إن في المتن نكارة، لا سيما مع محكم القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإكراه مرفوع المؤاخذة به، مرفوعة المؤاخذة به. ولو صح إسناده موقوفا فقد كان في شرع من كان قبلنا وخالفه شرعنا، والحمد لله رب العالمين. وفي بعض أقوال أهل العلم أن رفع الإكراه خاص بهذه الأمة، ولذلك قال: رفع عن أمتي، فخصها. وفي آيات سورة البقرة قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، إما النسك العبادة عامة ففيها الذبح، أو الذبح خاصة فهو عبادة لله فلا تصرف لغيره. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله فقدمها لعظيم خطرها. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، كما في الصحيح من حديث ابن عمرو رضي الله عنه، وفي أن المتسبب كالمباشر. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله جل وعلا كحد من حدوده سبحانه وتعالى، أو الابتداع في دين الله جل وعلا، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك فينصره ويحميه. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير، ومن اقتطع شبرا ليس له طوقه من سبع أراضين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، أنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. ثانية عشر في إشاد من الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. قال الإمام رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله جل وعلا، لأن ذلك من الشرك. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، يعني على شرط الشيخين البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله: ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذلك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة. إن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بها قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباتهم وجميع ما يختص بهم، إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى أنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله جل وعلا خوفا من التشبه المحذور. والشاهد في الأدلة تحت ترجمة الباب أنه نهاه عن القيام في مسجد بناه هؤلاء المنافقون، فمن باب أولى لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله جل وعلا. وكذلك في الحديث أن المكان الذي فيه أوثان الجاهلية لا يذبح فيه ولو كان الذبح لله، وكذلك المكان الذي فيه عيد من أعيادهم لا يذبح فيه ولو كان الذبح لله، فكيف بالذين يحتفلون مع المشركين مع النصارى في أعيادهم ويهنئونهم بها؟ وهذا باتفاق كما قال ابن القيم رحمه الله: يحرم تهنئة المشركين لأعيادهم، أن هذا من باب الإقرار لهم على شركهم. وهذا فيه الوفاء بالنذر، وأنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وإنما يكون عليه حينئذ الكفارة وهي كفارة اليمين. قال الإمام رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، يعني في المسجد الذي بناه المنافقون مسجد الضرار. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. قال تعالى في عباد الرحمن في وصفهم: والذين لا يشهدون الزور، وهي أعياد المشركين كأعياد النصارى ونحوهم. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.